أشوفه مرة واحدة بس وأطمن عليه، نفسي أعرف عامل إيه بعد مني وحاله إيه. نفسي أشوفه مرة واحدة بس وأطمن عليه، لو بإيدي كنت أفضل طول حياتي جنب منه، كنت أموت ولا إني ثانية واحدة أبعد